وعلى آله وعشرته واستمسكين بشرع سنته ومن اقترف أسره السنب وجاءهم إلى يوم الدين. وبعد فوصلا بما ما سبق آنفا نقول أن القرآن هنا يبين الحكمة من النسخ والنسب، يحيل على أن المشرع هو في مقام مزدوج تبيلي تذكيري، والتذكير قلنا يدل على الخصاب للمؤمنين لأن اهتمام بشأن تصحيح هذه المسائل بالنسبة إليه وصيانتهم من أثر هذه الشبهة، وأهم من تحدث مع الذين ثبتت منطلقاتهم الحساسية والكيدية من جهة كيسة أو يخشف أن تعانوا جلاء، يعني هذا أولى في القرآن صرف إليه ملتفت إليه. في أن المشرع في مقام القدرة شمول القدرة المستلزمة لشمول العلم تماما، لأن الجهل ضعف، الجهل حتى من واحد يكون قادر وجاهل، نكون نحن في عالم المشاهدة عنده قدرة كبيرة ولكن عنده جهل، ذاك الجهل يؤثر في قدرته ولا خفاء الأسباب هو نوع من الضعف. فلذلك قال العلم شمول القدرة يستلزم شمول العلم نسبة لجهة الله تبارك. فإذا حين يقول ألم تعلم الله على كل شيء قدير، استفهام تقريري وفيه التوبيخ شمة التوبيخ، وليقرر بشيء يعلمونه وهو ألم تعلم أنا لقد علمت. فإما أنك هذا الذي قد حصل تأثره باش بما أثير من مسألة حول مسألة نسخ الأحكام، ألم تعلم أن الناسخ يعني الله هنا إظهار، ألم تعلم أنه أي الذي نسخ ففيه التفاش وفيه إظهار في مقام الإزمار باسم الجاب عنوان الجلالة نستدعي لكل الأسماء والصفات، أن الله الناسخ أحكام الآنفة والناسئة للأحكام الأخرى ولضمن لها ما جعله البعض النسخ بمعنى الإبقاء، نسخ بمعنى الإبقاء، نسأ الشيء أبقى من غير نسخ تديدا تتعطي ذلك المقابلة الجدية، نشأ لم ينسخ لم يجري فيه النسخ. فلنا أحكام إما ثابتة وإما يعرها النسخ، الثابتة ولكن هنا يجب عليه أنه الثابتة لا يجيء خير منها بعد هذا، وإنما يجيء مثلها من الأحكام الأخرى، ولكن قد يجيء خير منها باعتبار أنها أكثر أجرا وأوسع باعتبار مطلوبية الاجتهاد ومطلوبية الجهد المبذول فيها، لأن الشيخ حتى لا يقال الشيء لا يفضل نفسه ولا يفضل على نفسه كما في آية الكتاب. أما الأحكام فيها تفاضل، فأحكام أحكام العبادة غير أحكام العبادة معاملة، لا باعتبار كونها أحكام لله، هذا كلها متشابه، كل أحكام الشريعة ومستخف أي منها واقع في الكفر، لكن هي في داشها باعتبار آثارها باعتبار أشياء أخرى باعتبار الجهد المبذول فيها متفاوتة. صدقة السر وصدقة الإعلان، الفرض والنفل، ما تقرب إليه بشين أحب إليه ما افترضت عليه ولا يزال يتقرب، أن الأحبية لما هو فرض في باب الفعل وفي باب الترك، ثم تجيء الأعمال الأخرى بحسبها فيما بعد في نوافل الطاعات كلها. ألم تعلم، وهذا هنا أما خصاب للأمة في شخص النبي في جانب قوة ما قررت به هنا وما هي بصدده في هذه المسألة الخطيرة، لأن الشك في الحكم الشك في الحاكم، يا الله وبالتالي انتهي بصاحبه لما اسمه القرآن ومن يتبدل الكفر بالإيمان. عند الله سواء السبيل. يعني هذا إطلال على الكفر أو أخذ بسبب من أسبابه. يعني الألوان من الشبه تضاف إلى بعض حتى يصل الإنسان إلى مهمقة، نعود إلى مهم موقف الإنكار أو التكذيب. ألم تعلم؟ أو يقول المخاطب في ظاهره معين والمراد غير معين، وهذا كثير. أي ألم تعلم خطاب لمن يصلحه أن يخاطب به، وهذا عندهم قوي حتى يتصور في كل واحد اعترض عليه الشبهة أو كان بسبب صدادها أنه قال ألم تعلم، حتى وكأنه وحده دون سواه. هذا تحسيس، هذا التركيز في المفرد ليس للتخصيص. يقول أنا التنصيص ليس للتخصيص، وفي قوة. ألم تعلم يا من يصح أن يعلم؟ أنا أنت إذا كنت بصدد أن تعلم، يعني كانت لك صفة أن تدرك، فأنت حري بأن تدرك هذه الحقيقة التي إذا فاتتك فعلا وقعت في شراك يديه. أنواع من التلبيسات. وإذا قلت الله ليس على كل شيء قدير، ولي ما علاقة القدرة بالنسخ؟ لأن النسخ نوع من التصرف في التشريع، فهو يدخل في فعل الله تبارك وتعالى الجائز عليه. لأن الله تبارك وتعالى كما يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر يفصل الآيات سواء كانت مرسلة أم منزلة. يفصل الآيات، فإذا كانت تفصل الآيات على مقاس المحكوم له والمحكوم عليه مكلف. قلنا بأن الأحكام نزلت لتزكي المكلفة، هذا هو قمة مقاصد الشريعة، غاية غايتها. وغاية وغاية التكليف صرف الخلق عند عيات النفس نحو الحق. غاية غايات التكليف هو صرف النفس عن دواعي الهوى إلى دواعي الهدى. إذن هي تتحرى فيك أمراضا وعللا تريد شفاءها، تقصد معالجتها. فلا بد فيها من مقادير، ويدرك العبادة كلها في مقادير، وفيها أحيانا تحري أزمنة، تحري أنواع من الأمداء، مدى أمداء للتشريع. قالوا في النسخ تعريف الأحناف بيان انتهاء مدة الحكم أو انتهاء التعبد بالحكم أو التعبد بالآية أو التعبد بما يتعلق به النسخ. رفع الحكم وبيان الحكم يوما وجهان لي شيء واحد، يكون بيان بالنسبة للناسخ، ويكون رفع حكم بالنسبة للمكلف، ولا بالنسبة لرفع حكم. أما بالنسبة للمشرف فهو بيان الحكم، الله يعلمه ما يعلم الناسخ كما يعلم المنسوخ من قبل، يعلم الناسخ كما يعلم المنسوخ، يعلم الناسخ قبل أن يكون، قبل أن ينزله. وإذا كجاء القرآن يقول ما ننسخ، وهذا من معانيها ومن متعلق، ما ننسخ الآن أو ننسئ نسخه إلى حين، فيكون هذا حديث عن نوعين من النسخ، عاجل وآجل. وكأن الأحكام في نسخها أي رفع حكمها أو التعبد بها دائما تتعلق بالحاكم، هو الذي يقر الحكم أو يرفعه. ما دمنا نعترف بأن الحاكم هو الله منزه عن الهوى، لو اتبع الحكم لفسدت السماوات، إن ربي على صراط مستقيم. يقضي بالعدل، الله يقضي بالحق، ومن أقضيته هذه الأحكام التي يتنزلها، الله يقضي بالحق. إذن من هو على صراط مستقيم ويقضي بالحق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء، شوف كمالات ما يأمر الله به في مقام التشريع. ألم تعلم أن الناسخ على كل شيء قدير وضمنه النسخ، إنه من متعلقات القدرة. والاستدلال بالعام على الخاص من أقوى ألوان الاستدلال، تأتينا ويسمونه تستدل بالعام مستغرق على اندراج أحد أفراده فيه. ألم جعل الله على كل شيء قدير ومنه قدرته على النصر؟ الشيء من متعلق القدرة. ألم تعلم أن الله قدير على أن يرفع؟ يعني من أين جاءتك الشبهة؟ أمن تصورك أن الله يعجز عن أن يرفع الأحكام عن المكلف ليبدي له خيرا أو مثلا؟ أتشك في هذه القضية العقائدية إزاء المكلف. ألم تعلم أنه يمكن أن يقال عدم دخوله كله استفهام واحد، ولكن كرر من جهة لإشعار بأن كل استفهام جدير بأن يخاصم بهذا باستقلال لجدارته. يقرر أولا بشمول قدرة الله وضمنها قدرته على تغيير الأحكام، فالله لا يعترض عليه معترض حين يريد أن يحكم قدرا أو شرعا. واحد. ثانيا، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ومن الحقيقة يمكن أن يقال في استفهام واحد، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وله ملك السماوات والأرض؟ وعيد الاستفهام لهذا اللون من الوان التنبيه. قرر مرة أخرى وفيها رسالة توبيخ، شمة توبيخ. ألم تعلم أن الله له ملك السماء بمقتضى قدرته يتصرف في الخلق كله؟ والملك الملك تصرف المطلق بشتى ألوان التصرف القدري الذي منها الأمر والنهي والإحياء والإماتة والتخصيص بجميع ألوان التخصيص الممكن من الممكنات. ألم تعلم أن الله على أن تعلم الله له ملك السماء والعوالم العليا والعوالم العلوية وما بينهما؟ ولذلك لما شكت عما بينهما ومنهما أولئك المكلف قال وما لكم أيها الكائنون من جملة عالم التصرف، خطب خص عالم المكلف وما لكم أيها المكلفين وضمنهما أولئك المتشككة أو الذين هم على سبيل أن يشكوا. إن خطاب الحماية، خطاب الصوت، خطاب الاحتراس، لا يفترض أن هذا الذي يريد تنبيهه متلبس فعلا، وإنما هو بصدد في مظنة أن يلبس عليه. ده يسمى بآيات التربية، خطاب التربية في الكتاب. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ إشارة إلى أن الله بمقصد قدرته الشاملة وملكه الذي هو مظهر للقدرة له عليكم شيئان، الولاية والنصرة، وليس لكم من دونه ولي ولا نصير غيره، فهو وليكم وهو نصيركم. والولاية القيام على شؤون القوام، القوام ما تقوم بالحياة، القيام على شؤون القوام ولاية. والنصرة دفع لما يشوش على القوام بالدوام، وهو قيومية الله تبارك وتعالى. لأن الذي يتولاك كلا بملكه العالي إما أن يحفظ قوامك، إما أن يهيئ لك ما به قوام وجودك، وإما أن يدفع عليك أضرار ذلك ما يهدد هذا القوام. هو المسمى نصرا. النصر في اللغة الكتاب يطلق على العون واطلقوا على التخلص من دعوة، هذا الأصل فيه. ونصرناه من القوم أي خلصناه منهم ونجيناه، لك تعجب من نصره على أعانه على ونصره من خلصه من، ففيه تقوية للدفع أو دفعون ابتداء كما في المغلوب إني مغلوب فانتصر، نصرناه من القوم الذين كذبوا. فإذا كان الله بمقتضى ملكه الذي هو مظهر لقدرته الشاملة وعلمه التام هو المخصص لهؤلاء المكلفين من الخلق بولاية ونصرة، ولاية تحقق لهم ما به قوامهم، ونصرة تدفع عنه ما يشوش على هذا القوام. هذه قصرية علمه بحاجة، لأن الذي يتصرف بالولاية في المولى عليهم وبالرعاية في أهل الرعاية يعلم حاجاتهم ويعلم خصاصتهم ويعلم ما ينقصهم، فهو إذن حين يتصرف بالأحكام فيغيرها بهذه الألوان من الرفع إلى خير أو مثل، إنما يتحرك في ذلك مصالح الخلق. الله تبارك وتعالى لا فرض له من ورائه الأحكام إلا هذه مقام صالح الأنا رعاية، وهي من ألوان الاختصاص بالفضل الذي دلت على آية السباق، ويقول تعالى الله اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بمقتضى فضله العظيم هو ذي الولاية العامة. الله لا ولاية لأحد غيره على الخلق في شؤون حياته، وهذا المفوض بين قوسين من ولايات بعضنا على بعض، هذا الأول من الاختبار بقدره، وهو لا يفوت الولاية عن الله أبدا، بدليل الله يقضي أحيانا فيسحب هذا الذي أعصاه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، تخويل وليس تحويل، وتركتم ما خولناكم ماشي ما حولنا لكم، تنزل الله عن كذا ليعطيك. تعالى ربنا أن يتنزل عن وصفه، ولاية لله حقيقة ونصرة لله حقيقة، ولا ينبغي أن تلتبس عليكم هذه الأوصاف في جانب الله به حين تذكر في جانب الأسباب من خلقه أبدا. وما لكم من دون الله من ولي، كلمة من دون هنا مجينة بأن غير ولاية الله لا تعتبر ولاية، ولاية الله العلي في هذا الشأن، فهو الولي الحق، وعليه إذا نزل آيات الشفاء وخصكم بأحكام تتعلق بأمراض فيكم، ثم أرقاكم لاستئصال المرض نفسه الذي كان فيكم، بما هو أرقى حتى يزيله، كما في التدرج في بعض الآيات التي حصل نسخ فيها، كما في آية الربا قلنا، وما في أحكام من هذا القبيل حتى تقووا على ذلك، لأن هذا يدل على كمال الشريعة، لأن من غايتها تكميل الخلق. يوم أكملت لكم دينكم، شوف الإكمال يوجد بأنه نزل على دلون من لوان تدرج لمراعاة مصالح المكلفين والارتقاء بهم في معارج الكمال والتمهد يكتملوا بالشفاهية العالية. إذن كما تبارك وتعالى ينبهنا من خلال هذه الاستفهامات التقريرية إلى أهلية الحاكم، هذه الحاكم الذي يقوم بأمر النسخ بعد التسليم بوقوعه، يقول بأن حكمته إنما هو النقل إلى ما هو أرقى في الأبواب الخيرية الأفضلية، في باب الأجزية ولا في باب اليسر وباب الرفق، ولا في باب هذه اللون من لوانه تلقي الجرعات على مراحل من أجل الشفاء المطلوب، أو المثلية، وهذه قد يكون فيها ابتلاء، يعني الواحد يقول أنا حولت من قبلة إلى قبلة، فهي من أصلها مثل هذا، يكون في اختبار لدي اللون من لواني نقل مثل، يقول الحاكم يعلم هذه الحكمة، لأن من بين مقاصد الشريعة اختبار امتثال المكلف، وقت عن نظري أنني فهمت إذا مقصودة، حتى لا يكون عمله بالحكم لأجل الحكمة فقط، حتى لأجل الخفة والطواعية للحاكم وهو الله جل جلاله. الله يريد حين اختبر وعجلت إليك ربي لترضى، تكون هذه المقاصد لعلمك قطعا بغنى الله عنك، ونريد منك هذا اللون من لوان الاستجابة. وكما حصل الشيء لنا الله حين كلفه بشيء يبدو في الظاهر كأنه مجاف للحكمة، ولذلك جاء الأمر إليه ليس بخصال الصريح برؤية، وهي الأنبياء حق أني أرى في المنام أني أشبهك، ماشي أن الله أمرني، تعالى ربنا أن يأمر بهذا اللون من لوان مباشر، فجاءت الرسالة فيها تشفير كما يمكن أن يقع، وتركت للخليل، تركت الخليل لخلته، بل لخلته المؤهل لوراثته إسماعيل، قال تعالى المعرض عليه طول ما جاء توري، قراءة سبعية طول ما جاء توري، ماذا تظهر منك؟ تظهر الطواعية أم العناد؟ ثم تفعل ما تؤمر، ما قلتش يفعل ما رأيت في المنام، ما تؤمر، فسر الرؤية بأنها أمر، فهذا اللون من الخفة إلى الفعل والامتثال بمجرد الأمر المحتمل بين قوسين اللي يخش فيه روح قوي بالمطلوبيات اللي يدل على طواعية المعتزل. وهي المرادة قلت له الإجابة ونجيناه أن يا إبراهيم قد حققت الرؤية، قد صدقت الرؤيا، قد فعلت حكما، انتهى، جبحت الولد واستجبت له، فلا يريد منك الا هذا اللون من الطاعه، وقد حصل. اذن ناتي بخير منها، وهذا واضح لك، لننتقل الى خير لا يمكن الاعتراض عليه، لا. كان المنسوخ قبل ان ينسخ كان المناسب لحالك، كان خيرا، فلما انتقل نسخ بحكم آخر صار الحكم الجديد هو خير من سابق. ولو قلنا الخيرية هنا على بابها معنى الأفضلية، إنما كان منسوخا كان خيرا في جماله، وهذا كان خير منه في جماله، فيصبح أن ليس هذا صار شرا خيرا منه. الخيرية هذه كانت الاشتراك في الخيرية، لأنه لا يمكن أن يأمر الله بغير الخير. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أنزل الخير، هذا عنوان الذكر. أو مثلها، قلنا بأن حمل المثلية هنا هل المماثلة في الأجر والحكم أو التحمل، حيث هذه مطلوب منك ومطلوب منك الأخرى، قد يكون أو يكون فيها في قلنا كما هنا مثلية تجعلك أنت في مقام اختبار، هل تمتثل أم تقول إيه أي معنى اللي تبدلنا بشيء مماثل. والمثلية هنا لا تقتضي الاتفاق من كل الجهات، تبع معنى تطلق حين ورد بها التساوي من كل جهات، يطلق بها هو الشبه من جهة. على هذا لا يمكن أبدا الاعتراض علينا من أن هذه المثلية تعني أمورا لا تطال الآية في لفظها كما نحاول بعض. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم الخطاب هنا قلنا لمن قد تروج عليه شبهات تشكيك في الذكر بمسألته، قرره على أمور ترجع لبيان تذكيره بأهلية الحاكم، الله مؤهل لأن ينسخ هو في مقام الأهلية، من جهة شمول القدرة وكمال العلم، ومن جهة ولايته بمقتضى ملكه عليك، هو وليك والناصر، يدفع عنك ما لا تستقيم حياتك معه، ويقيمك يقيم ولايته عليك بما يصحح وجودك واستمرارك. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ثم يقول القرآن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئلوا. دعمنا هنا بال أم على معنى الإدراك، وهذا من معانيه وتسمى أم المنقصعة، وبانقصاع وبمعنى بل وفت، يعني قد تكون أم بمعنى بل مقصعة مع بقايا الاستفهام، أي بل أتريدون أن تسألوا. وإما أن تكون متصلة وقد زوج كليهما، الألوسي رحمه الله في روح المعاني، واعترض ابن عاشور على حملها على المتصلة وزوج كلاهما العلامة الألوسي، وهو البين واضح. وتقدير أم على الإضراب أن ما سبق من استفهامات ليست هي السبب في أن يتعرض هؤلاء للتشكك، يعني من أن يقبلوا الشك في هذه المسألة، معنى من أن يسلموا. لذلك جاء أم بمعنى بل، تضرب عن هذه المسألة، معنى أم إذا كان هنا ألم تعلم بمعنى ما علمت بل جاهلت، يكون إضراب على أنه حصل منهم العلم في هذه الأمور، ولكن الحقيقة التي صرفتهم أو تجعلهم في محل التأثر هو إرادتهم تقليد المشغبة، أن يقلدوا ليعود في أسئلتهم لنبيهم بخصوص المسألة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، أي من طرف اليهود وقد طوى ذكرهم، لأنهم أصبحوا الآن في نهاية مشارف النداء، أصبح طي الذكر كما سئل موسى، أي من هاد الذين أوتوا الكتاب فطوى ذكرهم لمسائل معروفة. إذن هذه من جهة تقوي أن الخصام للذين آمنوا، لأنهم لا يشكون في مسألة قدرة الله وولايته لهم وأمم ملكه وأن يتصرف حاكما آمرا نهي. نسخ أو رسخ، نسخ أو رسخ ننسأ نؤخرها فندفع النسخة عنها، القول من الأقوال التي نسأها فلا نعمل النسخة فيها، فتكون هذا من المرسخ لا من المنسخ الذي طاقة الذي مسه النسخ. أحكام رسخت أو نسخت من تصرف الإله الولي الناصر في العصر تعالى. إذن مسألة بل أتريدون أن تقتدوا المشرب، ثم الذي يزيد قوة هذا العلم وهو الذي كنا نرسحه البعض هو التساؤل عن الإرادة، والإرادة مقدمة الفعل. أنا هؤلاء لم يسألوا، لم يحصل منهم سؤال، وإنما تل إرادة ما حصلت منهم، لكن يضعوا إرادتهم للتساؤل لأنهم بصدد أن يتساءلوا إذا كانوا ضحايا لهذا العلم الواني الشبهات والغوزية. أم أتريدون؟ الإرادة تسبق الفاعل وشيء يدور في عالم الضمير، وحين تفعل الإرادة تصبح فعلا متعلقا بالمراد، وهنا تمسه الإدانة أكثر. أتريدون؟ وهذا إنما يكون بالنسبة للمؤمن. أنا آية في ذلك جاء العتاب على ما قد يتعلق بإرادة المؤمنين من هذا النوع. شيء قال أسألتم رسولكم كما سألتنا، أتريدون أن تسألوا؟ ففي إذا حملنا قلنا بل على المنقصعة التي هنا بل وبل هنا التي للإضراب لقلنا أو للاستدراك، والاستدراك فيه جمع بينه وفيه تقريب لوجه كونها متصلة، لأن أم المتصلة تكون بمعنى تكون في استفهام تسوية وهذا غير هذا لم يسبق استفهام تسوية، وإنما سبق ما يشبه أن يكون استفهام بمعنى أي مغني عن أي، وهو أحد ما تكون فيه أم التي تكون بمعنى متصلة. أنا أي شيء كان منكم فإنه مشرف بكم على لوم ملوان الكفر، أي شيء كان منكم في طار تسأل لتجيب، ولكن ليس سؤالا حقيقيا حتى يطلب التفسير، سؤال بأي ولكن على وجه لا على وجه الاستفهام الحقيقي شيء مبالغة. أي شيء كان منكم فإنه مدعاة للكفر وشبه به، سواء شك في أهلية المكلف الناسخ المرسخ، ناسخ الأحكام المرسخ الأحكام أخرى، أم سواء فسرنا ذلك الترسيخ بمعنى تعيينها ابتداء وانتهاء، فرضها انتهاء ابتداء وانتهاء، أو على بمعنى المنشأة المعلقة على غاية تكون بها راجعة ومتعلقة بغايتها مثلما تقررت. هذه الأحكام وهذه الأحكام هل أنتم في شك إذا آلية وكلة أم لستم بمتشككين وإنما تريدون إرادة أسئلة كأسئلة اليهود التعنتية المحرجة التي يراد بها البطء عن الامتثال، اخترون التساؤل ليكون بينهم وبين الامتثال، فذبحوها وما كادوا يفعلون، أسئلة تلكؤية تموطؤية، كأنه بقدر ما يتأخر عن الاستجابة بقدر ما يستريح، فيش خفة إلى إلى إلى إلى امتثال الأمر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وهنا حول على ما سبق لنا من قصة البقرة ومن أسئلة اليهود من حين قال له دعونا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، أسئلة والأسئلة مطالب ماشي فقط استفسار، مطالب لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني التقديم بين يدي الإيمان بالغيب إظهار هذا الغيب كله. إذن أي معنى الإيمان؟ الإيمان بالغيب إذا كان إيقاف الإيمان على إظهاره وتحويله إلى عالم الشهادة كله، ما يبقى غيب قسم متعلق به. إذن وكأن هذه الآية يعني الاستفهام الثاني ينبه على أنه ربما صدر من بعض الزعام في المؤمنين أسئلة بخصوص الآيات المنسوخة، وخصوصا كان سخير قبلها لماذا نسخت. وهذه جينا نوعا الذين يقول السفهاء من الناس ومعنى السفهاء شموليه تحديدا أو كل سفيه غابت عنه الحكمة، ولو كان منتسبا للإسلام في الابتداء لم يكمل فكان في بعض السفاهة. لذلك جاء القرآن عما فقاسيه السفهاء من الناس ما ولا ولا عن قبلتي، وإن كان ظاهر فيه أنه يتبين من كمولة السفهاء، ولكن أيضا قد يكون التساؤل أيضا من مثل هؤلاء. فربما أكثر التساؤل في مسألة ما يتعلق به النسخ على قلته، سيجي هنا أن مسألة الجهة كثرة المنسوخ هذه باطلة، خصوصا على التعريف الاصطلاحي اللي هو رفع حكم شرعي بخطاب أو دليل شرعي متراخ عنه لموجب، لأن أقول لكم وجحوا الموجب اقتضى ذلك نوع من ونوع النسخ. لكن لا تعدو الآيات المنسوخة أن تكون بين العشرين أو الخمس والعشرين، وقد نص السيوطي رحمه الله ونظم ذلك، وإن شاء الله في ختمة مسألة النسخ ممكن نبليها لكم الآية. نبليها لكم هذه الأبيات المتعلقة بالنسخ عند الإمام السيوطي، وهي مما ذكره في من نسخ يوم نسخ الكتاب من إتقانه، وعددها 20 أو 19. وأولها آية التوجه حيث المرء، هذه جنة إن شاء الله، فإنما تولوا فهي الآية الأولى التي قيل بأنها آية منسوخة، منسوخة بقول الله في التعيين فإنما تولوا فتم وجه الله. إذن لا تزيد المحرر من آية النسخ عن 20 أو 20 آية منسوخة، في الجهة أن آية السيف نسخت 124 آية، هذا مجازفة القطع. ربما كثير من آيات العفو والسماح تشبه أن تكون من المنسل لا من المنسوخ، وسنبين إن شاء الله حين نصف قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بهم. وهذا ما تختلف فيه أنظار الناظرين في تفسير الكتاب، ولا حرج في ذلك. وجماعة ذكر الطبري وغيره من العلماء ورد عليهم غيرهم فيها، ولم يكن هناك يعني أي بغضة تقدر صف هؤلاء العلماء من أهل التفسير والنظر في آية الكتاب. ثم مقاصدهم هنا هو دفع هذه الملوان التعارض والاختلاف الذي قد استغل البعض للطعن في الكتاب، لأن حتى التعارض والاختلاف هذا كنا انتهز فرصة ظاهريتي بعض المشككين فقالوا حتى من اليهود نفسهم، وحملها بعض من قال بأن النسخ لم يكن بمكة بس آية النحل عليها، وجابت لنا آية المكان آية قال هذا النسخ لم يكن بمكة، وإن كان في آية ثلاث هم يقول أن القرآن الناسخ إنما هو مجاني، هناك من يقول حتى المنسوخ يكون مجانيا. وأول آية من المنسوخ هي آية التوجيه، توجه المرء حيث كان، آية عموم القبلة إنما اتجهت فتم القبلة، هذه آية مجانية وهي أول آية نسخت من الكتاب على قول سيدنا الله بن عباس. وعليه فإذا بدلنا آية مكان آية إنما يرجع لما ذاك التعارض الذي يحصل بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد في آية الكتاب، فلقوا آية هنا فيها ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، ولحسن الكتاب يضرب بعضهم بعضا، لا يعرفون كيف ينزلون الخاص على العام على الخاص، هذه ألوان والمطلقة على المخيج، فيقولون الكتاب هذا فيه اختلاف وفيه يضرب بعضه بعضا فلا يمكن أن يكون كتابا إلهيا. وذلك أحسن كثير من الأئمة حين كتبوا في موضوع دفع الاضطراب والارتياب عن آيات الكتاب، ما يهم ظاهره التعارض وليس من قسم المنسوخ، عندنا جاي من حين يبدو التعارض وهو شرط الناسخ المنسوخ يكون بينهما تعارض كلي، إذا كان بينهما إمكان جمع فلا نلجأ للنسخ أبدا ولو ثبت التاريخ، حتى في الجمع أولا إن أمكن، فإن لم يمكن وثبت التاريخ فالنسخ، فإن لم يثبت التاريخ فإننا نلتجئ إلى المرجحات فإن خفيت فإن خفيت توقفنا. وقيل ومن توقف تخير، هذا أحد المجايب فيه في المسألة، تخير أي الحكم لأنسب للمقاصد أو لحاله. الجمع ثم النسخ ثم رجح، فإن خفي فللتوقف جناح. إلى خفية مرجحات يجنح، ليش؟ جناح للتوقف. هذه أمور جاءت عند التعارض، وقلنا بأن التعارض شرط النسخ، وشرطه التعارض، وشرطه تعارض والطلب، وما في معناه المحل الأنسب. والطلب يعني كون متعلق النسخ الطلب، يعني الحكم ماشي تعامل. أن الطلب كان أمرا أمنهيا، فلا يتعلق بالخبر أبدا، يتعلق بالطلب وما في معنى الطلب من آيات الخبر. محله الطلب، والتعارض ثم شرطه الآخر وجه التأخر، ولكن التأخر مع عدم إمكان الجمع، وهو المسمى تعارضا. يعني قلنا هنا فإن أمكن الجمع وخاتمة التاريخ فإننا نلجأ إلى الجمع، لأن إعمال الدليلين أحق وأولى من إعمال الدليل الواحد. وهذا له نصوص تؤصله، تؤصل الإعمال. الأصل في الدليل الشرعي أن يعمل لا أن يهمل، الأصل. فيعمل هذا على وجه وهذا على وجه، فيه جمع للدليل. هذا يعمل في حال وهذا في حال. والتعارض الكلي له شمات، هو ذلك المشمى تناقض عند المناطق وجهات التناقض، الخلف في الكيفي بحدود صدق عدم كذبت القضية الأخرى. وهناك من يجعله مفارقات التناقض أو يجعلها ثمانية، يعني إن شاء الله إذا وقفنا شوية عن التعارض ومن المثل شيء أمثلة حتى يظهر لنا كثير من مسائل النسخ والنسء والفرق بينهما. إذن الذي ينبغي أن تستحضره إن شاء الله، ونحن في آية موصولة بآيتين فيهم الجواب الكل للقرآن. أنا استطرد لمسألة النسخ كما استطرد مسألة السحر، لأن هؤلاء يمارسون السحر بدل الذكر، تشويشون عليه، ثم يزيدون فيشويشون عليه في ما هو عين الجمال منه، عين الجمال هو هذا اللون الملون الارتقاء الترقي. بل إنه السر في نزول القرآن منجما. لماذا نزل؟ من بين مقاصده هو هذا التمكين الذي قد يمكن أحيانا حتى للنسخ. أنا ذلك ما يسمى أن تكون الأحكام في أزمنة متراخية، ثم أن ينقل الناس عنها بحسب ما يراه المشرع المقاصد. والله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليس إليه النسخ أبدا، وإن كان النسخ يجري في السنة فإنه بإذن الله الناس كما سيجي هنا. وإن كنا نرى رأي الإمام الشافعي إنما المنسوخ من السنة لا بد أن يكون معه مؤيد من الكتاب، والمنسوخ من بالسنة من الكتاب لا بد أن يكون معه من السنة مؤيد. هذا وجه وسط في قضية نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة نسخ الكتاب بالسنة. مننا نسخ السنة بالكتاب هذا لا كلام فيه، إنه الأقوى بما هو دونه. أخص عند التساوي فكانت متواترة، هذا أيضا لا كلام. إنما في المختلف من جهة إفادة اليقين أو دونه، ما يرجعون إليه في مسائل ما سموه بإفادة اليقين أو إفادة الظن الراجح الذي يكتفى به في باب العمليات، ومسمى علما في الإطلاق الفقهي. ما ننسخ، يقول الله، كل شيء ننسخه أو ننسخه، فمتعلقه خيرية المكلف أو مثلية التكليف. تبع معي، خيرية المكلف أو مثلية التكليف. انتبهوا هنا، ودرى يمكن نردها لخيريته. انتبهوا معنا، إذا وفق في اختبار ترجع لخيريته. ثم يقول القرآن مرتب الاستفهامات على هذه الحكمة: أتتشكك في قدرة ناجح الإله ومظاهر ملكه وولايته وتصرفه، أم تستحضر ذلك ولكنك تريد تقليد هؤلاء الملائكة بالتشغيب على مقام النبوة بأسئلة ليس وراءها إلا إحراج المبلغ. المبلغ عن الله مبلغ عنه، فقد لا يعلم هو صلى الله عليه وسلم يعني الفائدة الحاجلة من نسخه، وقد يعلمها صلى الله عليه وسلم فيبينها، وقد يعلمه الله أنه لا يبين لهؤلاء الحكمة منها، لا إنما حتى يكون هذا اللون الملوني إجراء الاختباري على المكلف، حتى يكون باعث لفعل ذيك الطاعة، إنما هو امتثال لأمر الآمر وثقة في علمه وولايته ومقام نصرته، وليس تشكك إذا حتى لو أمرك بما يبدو لك في الظاهر خلاف مصلحتك فينك تقيم عليه وانت واثق بالنفع والغبانك مضاره. هذا غاية طواعية لله تبارك وتعالى، والذي هو عنوانه الدين الخاتم المسمى بإسلام وأصوله الحنفية المسمى بإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إسلام إسلام وجه الله. وهذه جينا في آية بيان أهل الاختصاص حين قالوا يدخل الجنة إلا من كان، قالت على بلاء من أسلم وجهه لله وهو محسن، هو هذا المختص من أهل الأمان والضمان، وهو مسر الاختصاص وتعلقه الضمان والأمان، أمان من موجبات الخوف موجبات الضرر، والضمان لموجبات موجبات النفع والخير. بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، فجعل هذا شرط الاختصاص أولي، لأن هذا اللوم الإسلامي وجهك أي كليتك، للإنسان لا يسلم وجهه إلا إذا أسلم كليته، مش هذا عنوان كمسيح، عنوان الذات كلها. إسلام وجهك هو مجمع حواشك الأراقية، إذا حصل إسلام وجهك فقد أسلمت كلك. في ذلك كان هذا من إطلاق اللغة تقوجي على الذات كلها، لهذا المعنى من الأشرفية في هذا العضو الخاص، كل شيء فيه وحيد الرأس، سيدنا صلى الله عليه وسلم إنما صورته الرأس، فإذا خشع فلا صورة، يلا تستدل به فقد لقطعنا الرسم الصورة باسمك، استدلال يعني في غاية غبائية، إنما الصورة الرأس، الصورة كانت تشبه ندير بك بلا رأس أنت، في صار إلى أشرفية جهاد هذا الوجه الذي فيه كل حواس المدركة عند السمع والبصر، حتى الفؤاد لا يصل شيء إلا من خلال هذه القنوات سمعا وبصرا وإدراك، لابد هذه هي معامر الإدراك وموارد. إذن ألم تعلم أيها المؤمن، هذا تلطف وتنشر، أفاتك في تقرير من جهة أنت تعلم ولكن كأنك لم تستحضر، لأن عندنا الإنسان قد يكون جاهلا وقد يكون غافلا، فالجاهل يعلم والغافل يذكر، معناها غير لم يستحضر علمه، ما استحضرش، فهنا تجي أحيانا الاستفهام بصيغة ألم، واش ما عرفتيش واش ما تتعلمش، هذه الحق أنا يذكره. لذلك نقول الخصال هنا للمؤمنين ولكن خصوصا الذين قد يتعرضوا، ولله تبارك وتعالى أن يخاصب عباده بما يناسب حاله، وهو العليم بمسارب النفس ووساوسها، هذه نوع من دواء الخطاب. ألم تعلم؟ يعني تتعامل مع هذه الشبهة بخلفية غير عقدية، نسيت أن الله هو الذي نسخ، إذا حصل النسخ فالله الناشئ، وإذا نشأ فالله الناشئ، أن تشك في ولاية الله لك وبالتالي ولاية الله ستقتضي علمه بحاجة المولى عليه، تسكن تملي على شي حد وانت تجهل حاله، كيف؟ لا يمكن أبدا، لا تصح ولاية راحل إلا وهو يعلم حوائج راية، ونزل هذه الولاية محلها، اعتقل له من الولاية ترجع إلى تقريب المصالح، ومن هو وليك قريبك الذي يرجو خيرك، من ما جاء عليه صوم صمع عنه وليه، علماء يقول وليه قريبه مطلقا بنسب، هو وارثه وهو جزء من أقربائه، أو عصبته وهم خصوص الورثة الذكورين عاصبون، دائما القريب الذي يحتاج إليك وتحتاج إليه، هذا الأصل. إذا الله وليك العارف بحاجتك، شوف إن النبي أولى بالمؤمن من أنفسه، من بين معانيها الأقرب إليهم والأعرف بحاجتهم، وهو أب لهم كما في رواية سيدنا عبد الله بن مسعود، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وهو أب لهم، وكيف يغيب عن الوالد ما يسمى بالأبوة التي تعني تقديم المنافع. قولهم أب إذا قدم المرعى المفيد، وأب متعلق، أب هو الكلاء الذي يناسب المرعى، وأب الأب هو الكلاء المناسب لمرعى من يرعى فيه. والأب يشدد لغة، يقال الأب هي لغة فيه هنا الرادي يرعى ويحفظ، لنا الكلاء أصله الكلاء وهي الحفظ، ولنادي الكلاء أيضا به حفظ من يرجع، يقول من يكلاؤكم بالليل والنهار أي يحرسكم. ففي انتقال من جلالة إلى جلالة، مجيء لدلالة معنوية، وهذه الأصول في اللغة شيء وبينها معلومة للنظر فيها. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل رسولكم من بعث إليكم لخيركم وصلاحكم؟ فيقول لا، إلهام، خصال فيه إلهام. أنا شفت عقيدتك في الله الأمر الناهي المغير للأحكام في مصلحتك، أتشك في عموم قدرة الله وعلمه، فلا تستحضر مسألة البداء المشكك بها في مسألة النص. أتشك في رسولك الأمين الحريص على نفعك، تريد أن تقدر عليه الصف وأن تتساءل معه حول أشياء من قبيل ما يحمله إليك بلاغا، ليس هو رسولكم معنى حامل الرسالة من الذي تحدث القرآن عن ليتي وهو الله القاهر المالك الولي الناصر، وهي مؤهلات عليا في مقام التشريع، يشرعش للناس شي حد ما تعرفش مصالحهم ولا أهل لولايتهم ولا لنصرتهم ودفع الضير، يعني مؤهلات. أتشك في هذا أم تريد أن تضع حامل الرسالة صاحب الأمانة الحريص عليك الذي يعز عليه أن يعنتك، تعنته أن تضعه في مقام العنت بأسئلتك المشاغبة كما سئل موسى من قبل؟ إن يكون منكم أحد الفعلين فقد تبدلتم الكفر بالإيمان، لأن أي شيء من هذا الشك في صفة أهلية الحاكم أو تشغيب على الرسول الأمين المبلغ كل هذا ضرب من الكفر، استبدال الكفر هذا كفر، يتبدلكم فقد ضل سواه. قولوا قولي هذا وصلى الله عليه وآله وسلم. الله مقسم لنا مخشيتك ما جحر بي بنا ابن مصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتكم من اليقين ما تحوكنا به علينا مصائب الدنيا، وجعل الله من إسماعنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما يقيتنا، وجعل الوارث منا وجعل فقرنا على مقضمنا وصلنا على من عادنا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا تصلت بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما عصيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك لا تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.